إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الموحدون الكرام، لقد ذهب نصف عامنا الهجري عنا وارتحل، وانقضت أيامه ونحن لا نزال في غفلة شديدة عن الآخرة وتنافس كبير على الدنيا العاجلة وضعف وتقصير وتكاسل عن أعمال البر الطيبة من واجبات وسنن وآداب وتسويف وتباطؤ عن التوبة والإنابة. ما أكثر أن نسمع كل يوم إن فلانا قد قضى نحبه ومات وترك ماله وأهله وخلانه وأصبح في قبره رهين أعماله، ألا هل من مضطر؟ وهل من تائب عن آثامه؟ وهل من تارك لبدعه وضلالاته؟ وهل من كاف نفسه عن مخالفته لما كان عليه رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تأتي عليه ساعة سكرته وتحل به لحظة منيته ويعاني حشرجة صدره ويكابد منازعة روحه قبل أن ينطق نادما متوجعا: يا حسرة، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ويقول: يا ليتني قدمت لحياتي. أيها المسلمون، نحن على وشك الدخول في أحد الأشهر الأربعة الحرم، ألا وهو شهر رجب، وقد قال الله عز وجل في إثبات حرمته وحرمتها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فاحذروا يا عباد الله أشد الحذر أن تظلموا أنفسكم في هذا الشهر وباقي الأشهر الحرم بالسيئات والخطايا والشركيات والبدع والفسق والفجور والظلم والعدوان والقتل والاقتتال والغش والكذب والغيبة والنميمة والبهتان والحسد والغل والحقد ومشاهدة المحرمات، فإن الله عز وجل قد زجركم عن ذلك كله فقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فإن السيئات تعظم وتشتد وتكبر وتتغلظ في كل زمان أو مكان فاضل. وقد ثبت عن قتادة تلميذ الصحابة رضي الله عنهم ورحمه الله أنه قال: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها. أيها المسلمون، ونحن على باب رجب، هذه أربع وقفات يجدر بنا نحن المسلمين المتبعين لسنة نبينا الأمين أن ننتبه لها، وأن نتفقه حكمها، وأن نتبصر بواقع الناس معها، لتسلم عبادتكم وأنفسكم من النقص والبدع والإثم، وتقل هذه كلها، هذه المحرمات كلها في بلادكم، ولا تغضبوا ربكم، وتسعدوا في دنياكم وآخرتكم. وأول هذه الوقفات تخصيص شهر رجب بالصيام. جرت عادة بعض الناس على تخصيص شهر رجب أو أول يوم منه أو أول خميس أو أول جمعة فيه بالصيام، وهذا التخصيص لم يثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته رضي الله عنهم، فما صاموا هذه الأيام لأجل دخول رجب، ولا دعوا الناس إلى صيامها، بل لا يزال العلماء على اختلاف بلدانهم ومذاهبهم وأزمانهم ينكرون ما يروى عن هذا الصيام من أحاديث ضعيفة أو مكذوبة، ويبينون للناس بطلانها، بل وكتبوا في تبيين عدم صحتها كتبا مستقلة مفردة. فهذا ابن حجر الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح. ويقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله: لم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. وأما من كانت له عادة صيام، أي يصوم في رجب صياما يعتاده في كل الشهور، لا يخصص صياما من أجل شهر رجب، فهذا لا شك أنه مباح كصيام يوم وإفطار يوم من كل شهر من شهور السنة، أو صيام الأيام البيض أو الاثنين والخميس، فلا حرج عليه في صيامها في رجب ما دام يصومها في كل الشهور، لأنه لا يقصد تخصيص رجب ولا تعظيمه بهذا الصيام. ثالثا، تخصيص شهر رجب ببعض الصلوات. جرت عادة بعض الناس أيضا على تخصيص شهر رجب بصلاة تسمى صلاة الرغائب، تؤدى في ليلة أول جمعة منه ما بين المغرب والعشاء. وأول ما عرفت هذه الصلاة في القرن الخامس الهجري، أي حوالي 500 سنة بعد وفاة النبي الكريم، اخترعها من اخترعها. وهذه الصلاة يحرم أن تصلى أو يدعى إلى صلاتها، لأن مرجع الصلاة أي صلاة إنما هو إلى نصوص القرآن والأحاديث الصحيحة، ولم ترد آية قرآنية ولا حديث نبوي صحيح في مشروعية ما يسمى صلاة الرغائب. يقول الفقيه ابن العطار الشافعي رحمه الله: والأحاديث المروية في فضلها كلها موضوعة باتفاق أهل النقل والعدالة. ويقول ابن رجب: لم يصح في رجب صلاة مخصوصة تختص به. والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب كذب وباطل لا تصح، وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء. إذا تكلمنا عن تخصيص رجب بالصيام، وعن تخصيص رجب بصلاة، وثالثا نتكلم عن حادثة الإسراء والمعراج. حادثة الإسراء والمعراج حادثة عظيمة وآية كبيرة ومعجزة ظاهرة باهرة، وقد جاء إثباتها في القرآن وتكاثرت فيها الأحاديث النبوية، إلا أنه مع هذا لم يصح في تعيين وقت وقوعها حديث واحد ولا أثر، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ولا عن تلامذتهم من التابعين رحمهم الله أجمعين. وقد اختلف العلماء في تحديد زمن الإسراء والمعراج اختلافا كبيرا، فمنهم من قال كان في أول ربيع الأول، ومنهم من قال في ربيع الآخر، ومنهم من قال في رجب، ومنهم من قال في رمضان، ومنهم من قال في شوال، ومنهم من قال في ذي القعدة، ومنهم من جعلها في أوائل الشهور هذه، ومنهم من جعلها في أواسطها، ومنهم من جعلها في أواخر تلك الشهور التي اختلفوا فيها. ومن أضعف الأقوال قول من قال إنها كانت في شهر رجب في ليلة 27 منه. يقول الفقيه ابن دحية المالكي، وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب، وذلك عند أهل التعديل والتجريح عين الكذب. ويقول الفقيه ابن العطار الشافعي رحمه الله، ذكر بعضهم أن المعراج والإسراء كان فيه، يعني في رجب، ولم يثبت ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا، وأن يجعلنا من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى، ثم أما بعد. الوقفة الرابعة عن الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج. على شهرة هذه الحادثة وتلك المعجزة وذكرها في القرآن وصحيح السنة وإجماع العلماء على وقوعها، إلا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن التابعين الاجتماع لها أو الاحتفال بها. في القرون الأولى المفضلة، ولا عن أحد من الأئمة الأعلام، عن أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد وغيرهم من علماء هذا الدين. وهذا الأمر يكفي كل عاقل حريص على دينه في أن لا يكون من المحتفلين بها ولا المجتمعين مع أهلها ولا الداعين إلى ذلك ولا المباركين به ولا الداعمين بمال وطعام وشراب ومكان لأهله، لأن الاحتفالات كفى يا أمة محمد احتفالات. إذا قيل احتفال اجتمع الناس جيوشا وجماعات وأفواج، وإذا قيل درس علم نتعلم فيه سنة النبي وكتاب ربنا ونتعلم ما وقع في الإسراء وما فيه من دروس وعبر، لا تجد الناس يقبلون على مثل هذا، وإنما الناس أصبح الاحتفال والمظاهر واتباع الشيطان والهوى وترك سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الغالب. نحتفل بمولد فلان، ونحتفل بوفاة فلان، والذكرى السنوية لموت علان، وكل هذا من التعظيم الذي نهى عنه هذا الدين. وأعلمنا نبينا الكريم أنه باب للشرك واتخاذ الأنداد من دون الله، فإذا احتفلنا اليوم بوفاة فلان ونحن نعلم الحال وهو عند الله في المشيئة، إن شاء أدخله الجنة وإن شاء أدخله النار، ولكن سيأتي بعد ذلك أجيال بعدنا يرون ما نقوم به من احتفالات باطلة، فيعظمون أولئك الأشخاص فيبنون لهم مقامات ويصنعون لهم مزارات، ومن هنا نشأ الشرك في هذه الأمة، فتدعى القبور وتصنع المقامات بهذا الفعل من فعل الاحتفالات والتعظيم الذي لم يشرحه الله رب العالمين. فكفانا احتفالات، ولنقبل على سنة النبي الكريم وكتاب ربنا العظيم ففيه النجاة، فكل ما أحدث في هذا الدين خلل يجب أن نبتعد عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأقول لأولئك المحتفلين: إما أن ميتكم الذي تحتفلون به لم تقتل أمهات بمثله، حتى صحابة رسول الله لم يحتفل بهم رسول الله، فأنتم ترون أنه أعظم من صحابة رسول الله، ولذا أقمتم له احتفالاً وأقمتم له ذكرى لموته أو مولده. وإما الأخرى وهي التي أتيقن منها أنكم على هدى هو أهدى من هدي محمد، هؤلاء كلهم الذين يخترعون في دين الله ما ليس منه والله يعتقدون ويقتنعون أنهم على هدى أهدى من هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وإن تغنوا ليل نهار بالمدائح فيه وبالإطراء الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن إلى الله المشتكى وإلى الله المرجع والمصير، وهو نعم المولى ونعم النصير، وهو الحكم العدل الذي سيقضي بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون. فلنتق الله ولنرجع إلى دينه ولنلتزم حدود أنفسنا في التعامل مع هذا الشرع الحنيف المتين، ولنتعدى حدودنا فنكب على وجوهنا في النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. حبب إلينا القرآن وزينه في قلوبنا واجعلنا من الراشدين